بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر: يا رسول الله، فهل استزدت؟ قال: قد استزدت، فأعطاني مع كل رجل 70,000. قال عمر: فهل استزدت؟ قال: قد استزدت، فأعطاني هكذا. وفرد عبد الله بن بكر ابن أبي بكر بين يديه، وقال عبد الله: وبسط باعيه وحفى عبد الله. وقال هشام: هذا من الله لا يدرى ما عدده. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك أتى على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وصفة هؤلاء وبيان ما جاء في ما أعطى الله عز وجل لأدنى أهل الجنة فيها وما لأعلاهم وغير ذلك. من ذلك ما ساقه الإمام أحمد هنا بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وإن كان له شواهد بالمعنى نفسها فالمعنى صحيح، المعنى صحيح. وفيه نذكر رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وهذا أصله موجود في الصحيحين، جاء من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي أمامة عند الترمذي وغيرهم، في النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من فضل الله سبحانه وتبارك تكرم على هذه الأمة بأنه استخلص منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفاتهم: وجوههم كالقمر ليلة البدر، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يعني غاية في الاستنارة والإضاءة. وقلوبهم على قلب رجل واحد، يعني ما فيش اختلاف بينهم، ما فيش إنسان في قلب حقد من الثاني، لا لا، قلوبهم على قلب رجل واحد، غاية في النقاء وغاية في الطهارة وغاية في الكمال للإيمان. قال: فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. وكان الرواية الأشهر يعني مع كل 70,000، هتفرق عدد كبير جدا بين الاثنين. لما يقول مع كل واحد 70,000، هيبقى تضرب 70,000 70,000، هيطلع حوالي 4,900,000,000، في عدد كبير، يعني 5,000,000,000 تقريبا أو 5 مليار من العدد. لكن على العدد الثاني أعطيته مع كل 70,000، يعني زيادة من فضل الله عز وجل، مع كل 70,000 هيطلعوا حوالي 4,900,000 تقريبا، وعدد كبير سواء هذا أو هذا. لكن إنه النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه، زي ما جاء في إن عمر طلب النبي صلى الله عليه وسلم: هل استزدت؟ هل استزدت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج إن عمر يقول له هل استزدت، ربنا بيعطيه فهو بيطلب المزيد لأمته عليه الصلاة والسلام. فزاده الله عز وجل، فاستزاد مرة أخرى، فأخبر أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يعطي هكذا. وفرد عبد الله بن بكر أحد رواة الحديث بين يديه وقال: وبسط داعيه وحث عبد الله، زي ما الإنسان بيحسو، يعني بياخذ بهذه الصورة، بيحسو بسط الباعين، فهذا الحس. فهنا بيذكر أنه الله عز وجل يعطي، ولكن فرق بين أن يقول الإنسان يبسط ذراعيه والله عز وجل يحسو، معناه عدد ضخم جدا لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، يدخلهم كما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث أبي هريرة بالمعنى نفسه هنا في الصحيحين وفي مسند أحمد هنا قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت فزادني مع كل 1,070,000، مع كل 1,070,000. فقلت أي ربي إن لم يكن هؤلاء مهاجر أمتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشوف العدد الصحابة اللي معاه برضو عدد قليل مش كثير. يوم حدث الوداع اللي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين كان أقصى نقيب في حدث الوداع كام واحد؟ 130 ألف واحد. هذا عدد يعني ليس بالكبير جدا إذا قرنا بعدد المسلمين الآن عددهم 5 عدد أهل الكرة الأرضية، عدد ضخم جدا. فهنا كل أمة من الأمم فيكون فيها أدية عدد المسلمين لغاية ما تقوم الساعة. ففي النهاية لو حتى 5 مليار واحد هيكون عدد قليل، معنى اللي أخلصهم الله عز وجل واصطفاهم يدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. لكن هنا في هذا الحديث يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم تخيل أنه الساعة قريب، وأن لو قامت الساعة وإحنا على هذا الشيء طيب العدد المهاجرين أقل من هذا العدد، هيكون من مين الباقي؟ عدد المسلمين ما كانش بالعدد الكثير في آخر حياته صلوات الله وسلامه، كان كثيرا بالنسبة لهم، ولكن الآن حين ننظر للأعداد آلاف، الآن ملايين، الأعداد الآن أكثر بكثير جدا. فلما قال إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي قال أكملهم لك من الأعراب، ما كانتش من الأمة من الناس اللي معك مهاجرون الأنصار، حكم من الأعراب المسلمين ومن غيرهم، وفضل الله عظيم يسع خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. في رواية أن أحد الصحابة الأفاضل وهو عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منهم، هنا طلعت منه الكلمة كده، ووافقت قدر الله سبحانه وتعالى، كلمة قالها هو وافقت قدر، فقال أنت منه، قال أنت منه. أم واحد آخر يقول ادعو الله أن يدعني، لا سبقك بعكاشة، خلاص كأنه فتح الباب الإجابة الآن، دخل عكاشة وتقفل، ما فيش حد آخر أدرك، وإن كان 70 ألف كثير ومنهم من الصحابة كثيرون، ولكن اللي عرف كان عكاشة، غيره لم يعرف. الأمر لو ما كان سبب الفضل نعرفه كم واحد من هؤلاء الصحابة، لا لا فائدة في ذلك، لا فائدة في ذلك. عرفنا واحدا كفى هذا الشيء، عرفنا أن أبا بكر وعمر من هؤلاء وأنعم كما تقدم في الحديث الحمد لله. لكن لو كل واحد يوشك الناس أن يتكلوا، يمكن ده له منزلة ده له كذا، لكن بعد كده يقوم بعض الناس يتكلوا، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال مش عامل بقى خليني قاعد وحموت على كتابي وعلى عملي. لذلك في حديث معاذ لما قال ألا أخبر الناس يا رسول الله، فقال دع الناس يعملون، قال أنه يخشى أن يتكل الناس، إذا يتكلوا دع الناس يعملوا. أيضا من الأحاديث اللي جاءت هنا في المعنى حديث لأبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مقعد أحد أو إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول تمنى ويتمنى، تمنى ويتمنى، ربنا يقول له تمنى، أدنى واحد في الجنة الله عز وجل يقول له تمنى تمنى تمنى، فيتمنى فيقول له هل تمنيت، خلاص خلصت اللي عايزه، وهو يتمنى الله الكريم سبحانه يذكره وكذا وكذا وكذا، يطلب كل ما يشاء. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فإذا انتهى بأخرص كل اللي عندي هو ده، فالله عز وجل يقول هو لك ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، عشرة أمثال هذا الذي تمنيت، فضل الله عظيم سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث اللي ذكرها هنا الإمام أحمد حديث لأبي هريرة يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة. وساق الإمام أحمد هذا الحديث بإسناد رجال ثقات وفي شهر بن حوشب، فيه كلام فيه كلام، لكن الحديث قابل للتحسين. قال إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة، وإن له ل300 خادم ويغدى عليه ويراح كل يوم ب300 صفحة، صحفة صحن طعام يأكل الإنسان في النفس. الدنيا تأكل قديه من الطعام، لما يجيب لك طبق مليان أكل ولا هتأكل يدوبك حبة منه وخلاص وأشبع فيها. طيب جاب لك حاجة أحسن منها بعد ما تقدرش أنك تأكل هذا الشيء، ما تقدرش أنك تأكل بعد ذلك، مهما جاب لك أعظم أنواع الأكل طالما ملأت المعدة انتهى الأمر في الدنيا. لكن في الجنة له يشتهي ويأكل، يشتهي ويأكل، يشتهي ويأكل. فهنا يذكر أنه كلما يعطيهم الله عز وجل من شيء قال إنه لا يلذ أوله كما يلذ آخره، يعني مش إنه وصل في النهاية خلاص شبع يبقى قرف زهق، لا مش عايز اللي هرجع بعدين، ما فيش في الجنة هذا الشيء، كل براحتك كل ما شئت من هذه الأشياء. يقول ولا أعلمه إلا قال من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى، وإنه لا يلذ أوله كما يلذ آخره. يظن هذا الإنسان هذا أدنى أهل الجنة، هذا الطعام والشراب والنعم والذهب والفضة، وبعد كده هو بقى يظن من كثر هذا الشيء طبعا أعزم أهل الجنة يا ربي، أنا عايز أعمل عزومة لأهل الجنة. يقول يا ربي لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة ولسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء، لم ينقص مما عندي. هو يظن أنه الطعام والشراب اللي عنده ممكن يأكل أهل الجنة كلهم عنده، ولا يدري أنه هو أقل أهل الجنة منزل هو. ففضل الله عز وجل أنه لا يجعله يستشعر بأنه هو أقل أهل الجنة منزل، لا لا، إلا ما فيش دون في الجنة، ما فيش غيرة وحسد، لكل واحد حس أنه هو ملك في المكان اللي هو فيه وأنه أعظم أهل الجنة منزلة، والله عز وجل يعطيهم هذا الإحساس وهذا الشعور. لذلك هذا يقول أنه ممكن يا رب أعزم أهل الجنة كلهم ومش هنقص مما عندي شيء، ما عرفش إن غيره عنده أفضل مما عند هذا الإنسان. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في المسند هنا حديث رواه مسلم أيضا من حديث عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة، يعني مين من أهل الجنة ليدخل الجنة؟ لما يقول أهل الجنة ثلاثة مش معناه بس دول، يقول سبعة في الجنة مش معناه هم دول بس، ولكن كثير، ولكن من ضمن من يذكر هؤلاء الثلاثة، وليس معناه أن غيرهم لا يدخلون. أهل الجنة ثلاثة، من هؤلاء ذو سلطان مقصد مصدق موقن أو متصدق موقن، ذو سلطان إنسان له سلطان حاكم يعني على المسلمين، سواء كان الحكم اللي هو فيه كان رئيسا كان ملكا كان أميرا كان ما كان من الناس صاحب سلطان، ولكنه مقصد. مقصد، لاحظ فرق بين مقصد وقاصد. قاصد معنى ظالم عادل جائر عدل عن الحق زاغ عن الحق، هذا القاصد. لكن المقصد الإنسان من الإقصاد بمعنى العدل، العدل. يبقى هنا يقول إن منا المسلمون ومنا القاسطون، منهم من أسلموا منهم من عدلوا حاله بعدوا عن الإسلام، ولكن هنا المقصد من فعل الرباعي أقصط بمعنى عدل، وفرق بين عدل وعدل. عدل هنا بمعنى مشى على طريق الحق، عدل هناك معنى زاغ عن طريق الحق فكان قاسطا، لكن هنا كان مقصطا. ذو سلطان مقصد مصدق أو متصدق، يعني ينفق يعطي من ماله، يعطي من ماله. موقن، موقن يعني بيعطي يقينا أنه راجع إلى الله وأن الله محاسبه، في قلبه الإيمان فينفق لا يكنس الدنيا ولكن يعطي ما فيه ما معه. ورجل من ضمن أهل الجنة رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، هذا آخر من ضمن أهل الجنة، رجل رحيم عنده رحمة، رقيق القلب يعني سريع التأثر، لما يلاقي حاجة أمامه إنسان فقير إنسان غلبان إنسان مسكين إنسان وقع في أزمة وكذا يقوم يشفق على هذا الإنسان، يرق قلبه بسرعة للمسلمين أو لأصحاب الحوائج. رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، قد يكون الإنسان رقيق القلب مع أهله ويكون مع غيرهم لا ما ليش دعوة بالغير، كنوع من إن دول أهلي أولى غيري لا، ولكن المسلم ما بيفرقش رقة القلب على الجميع، لما يشوف إنسان محتاج يصعب لهذا المحتاج كان قريبا ولا كان غريبا. فهنا الإنسان المؤمن اللي قلبه فيه رقة وفيه رحمة هذا يستحق أن يكون من أهل الجنة. ورجل عفيف فقير متصدق، من ضمن أهل الجنة رجل عفيف، هنا مع كونه فقيرا ومع كونه ذا عيال، ولكن مع ذلك إنه عفيف يتعفف عن الناس، لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، لا يطلب أموال الناس، هذا من أهل الجنة. ومع ذلك هو متصدق مع أنه محتاج، محتاج، ولكن الكرم طبع، طبع في الإنسان. تلاقي إنسان فقير معاه رغيف ومعاه حبة ملح بيأكل وتعدي يقول لك تفضل ويعزم عليك بالجامد لازم تقعد تأكل معايا وكذا، ويمكن الإنسان هاكل معك أكل عيش وملح معه، لكن هو كرمه يدفع لهذا الشيء، بيأكل في إيده حالة وتأخذ من هذا الشيء الذي معي، فهو تعود الكرم. الكرم لا ينظر إليه لغني ولا لفقير، لا، الكرم طبيعة في النفس. ولذلك جاء في الحديث ذكرناه قبل ذلك سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم واحد من إنسان فقير تصدق به يملك درهمين فتصدق بواحد من الاثنين، تصدق بنصف الثروة التي عنده، والآخر يملك ملايين، طلع منها 100,000، شيء عظيم وله أجر عظيم. بس الدرهم بتاع هذا الإنسان أعظم من الألاف بتاع ده. ليه؟ الألاف لو حسبها هتطلع 1 في 1,000 من المال الذي معه، لكن الدرهم إذا حسبه في الثروة هيطلع نص الثروة بتاعته، فسبق الدرهم 100,000 الدرهم. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسناء ابنة معاوية السريمية عن عمها رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من في الجنة، من اللي يستحق أن يدخل الجنة؟ فقال: النبي في الجنة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجنة، والشهيد في الجنة. وهنا لما يذكر الفرد هنا في اللام قبلها بمعنى لام الجنس، يعني كل الشهداء، كل الشهداء وكل الأنبياء في الجنة. قال: والمولود في الجنة، هنا الذي ولد سواء كان مسلما ولا أبواه على غير الإسلام، طب مات مولودا ومات فهو في الجنة. والموؤودة في الجنة، الموؤودة التي وأدها أهلها في الجاهلية، صبية صغيرة وؤدت في الجاهلية استحقت أن تكون في الجنة، هؤلاء من أهل الجنة. من الأحاديث اللي جاءت في المسند وأيضا في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أفئدتهم مثل أفئدة الطير، المعنى أن قلوبهم رقيقة، الطائر خواف يخاف بسرعة أي شيء يفزعه، كذلك الإنسان المؤمن معناه جبان يعني؟ لا لا لا، نتكلم عن حاجة تانية خالص. الفؤاد رقيق يعني ليس قاسيا، أي شيء مؤثر يؤثر في نفسه، يؤثر في قلبه، يجعل عينه تدمع، يصعب عليه الإنسان يقوم يعطي يعين يساعد، هذا المعنى. كذلك في ذكره لله عز وجل أقل الأشياء تؤثر فيه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. إنما كلما ازداد علم الإنسان وخشية الإنسان كلما ازداد خوفا من الله وخشية من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكانت قلوبهم كقلوب الطير بمعنى هذا الشيء، إنه سريع الخوف وسريع التأثر في قلبه مما راه أمامه ومن هيبة الله ومن خشية الله عز وجل. مما جاء أيضا حديث لبريدة وراه أحمد وراه الترمذي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، أهل الجنة 20 و100 صف. لما تقول عدد الناس كتير في صلاة الجمعة بتلاقي صفوف كتيرة قوي، عد الصفوف اللي موجودة في 1,000 صف في المسجد الحرام، في 100,000 صف، في كذا صفوف، لأن المكان ضيق فبتاخد صفوف كثيرة. ولكن المؤمنون حين يدخلون الجنة عدد كبير جدا، بس الجنة أكبر منهم بكثير، فلما يتعدوا يقفوا صفوف كل أهل الجنة 120 صف، كل أهل الجنة من الأمم السابقة وأمتنا إلى أن تقوم الساعة، لو وقفوا صفوف كصفوف الصلاة 120 صف كلهم. الجنة أعظم بكثير بكثير من ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه الأمة قد إيه؟ 80 صفة، 80 صفة، صارت هذه الأمة عددها هذا العدد، 2/3 أهل الجنة من هذه الأمة، وباقي أهل الجنة من الأمم السابقة ممن كانوا على التوحيد. أيضا يقول أبو هريرة حديث رواه أحمد رواه الترمذي أيضا وحسنة: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين، أبناء 33 على خلق آدم، 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. هنا في الدنيا الإنسان لما يشوف إنسانا طويل عريض يقول ما شاء الله كمال أجسام، جسمه جميل وجسمه جميل. لما نرجع القرون السابقة كانوا أعظم في الطول، ولا يزال الإنسان يقصر على النحو اللي فيه. آدم لما خلق آدم كان كاملا، خلقه الله عز وجل على وجه الكمال، أكمل آدم. كان طوله قد إيه آدم؟ يقول 60 ذراعا في السماء، كان آدم هذا طوله 60 ذراع، الزراع من حوالي 42 سنتي تقريبا، 60 ذراع من 25 متر. هذا كأنه لما ذكرنا أهل النار يضخمهم الله عز وجل لينالوا العذاب بكل جزء من أجسامه، والذل والهوان، انت على هذا الحجم الضخم ودخل النار تقدر تطلع من النار؟ جرب تطلع من النار، تقدر تكسر النار والسور بتاع النار والغالب الخزان كما كنت تزعم؟ طيب اعطيناك الجسم، يمكن يقول يا رب انت بخليني زي النملة عشان كده مش عارف اعمل حاجة، طب كبرناك وخلينا ضرسك قد جبل احد، ما بالك راسه قد ايه، ما بالك جسمه، تقدر تعمل ايه؟ الذل والهوان مضروب على أهل النار، لكن في الجنة ينعم الله عز وجل أهل الجنة، رجعهم إلى صورة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أعطاهم الجسم العظيم، أعطاهم القوة العظيمة، أعطاهم ما يأكلون وما يشربون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أهل الجنة جردا جردا مردا بيضا، إنسان الأجرد يعني اللي ما فيش على جسمه شعر، أمرد معناه أنه ليس له لحية، ليس له لحية، يبقى في الدنيا أمر توفير اللحية، في الجنة شيء آخر، في الدنيا ما تلبس حرير، في الجنة شيء آخر، تلبس الحرير تلبس الذهب فيها. قال جعادا مكحلين الشعر، قال هذا شعر إما يكون شديد الخشونة، وإما يكون سقطا يعني ناعم جدا، وإما يكون جعدا يعني فيه تكسير، يعني ناعم ولكن فيه تكسير، وكان العرب يحبون هذا الشيء رجالا ونساء، يحب الشعر، يحب الشعر السبط خالص ولا الأجعد القطط، ولكن يحب الشعر الناعم اللي فيه تكسير يدي حلاوة في المنظر، كانوا يحبون ذلك. فأهل الجنة على هذا المنظر شعورهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعادا، أو الجعودة تطلق أحيانا على الاكتناز على العضل يعني اللي في جسم الإنسان، مكحلين يعني عيونهم عظيمة وجميلة ومكحلة، السن أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أزرع، هؤلاء أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، أن يقينا عذابه وناره. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.